بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فذكر المؤلف فيما مضى أن أعداء التوحيد عندهم علوم كثيرة وكتب وحجج، وأن إبليس قد أقسم على أن يقعد على الصراط المستقيم صادا ومنفرا. قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. لما ذكر المؤلف فيما مضى أن أهل الباطل لهم علوم وحجج، بينها هنا أن هذا لا يرهب الموحد ولا يخيفه، ولكن الشأن في أن الموحد يقبل على الله على عبادته وطاعته وتوحيده، ويصغي إلى حججه وبيناته. فإذا قرأ القرآن تدبر ما فيه، فيقرأ آيات في توحيد الله وكيف جاءت الحجة على أولئك المشركين، كيف احتج عليهم في كتاب الله في بيان بطلان شركهم. فإذا كان الإنسان ينتبه لهذا الأمر ويقبل عليه ويتفهمه، فإنه بإذن الله يسهل عليه رد دعاوى المشركين التي يشبهون بها على الحق. والله جل وعلا يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن كيده ما يقي من الحجج لأوليائه، أو ما يأتي به أولياؤه من حجج من أجل التشبيه على أهل الحق وتزيين الباطل وتحسينه عند الناس. فالله جل وعلا أخبر أن كيده ضعيف، فيحتاج أن تكون أنت على بصيرة. ولهذا تجد أهل العلم في قديم الدهر وحديثه يردون على شبهات المشركين. ليس هناك شبهة يقال فيها ما استطاع أحد من العلماء أن يردها. ليس هناك شبهة يأتي بها مبطل فيقال ما استطاع أحد من العلماء أن يردها، بل تجد العلماء ألفوا في كشف الشبهات، وألفوا في الردود على أهل الباطل في القديم والحديث في باب التوحيد وغيره، فكشفوا شبهاتهم وبينوا زيف ما احتجوا به. بل إن المؤلف هنا يقول: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. العامي من الموحدين الذي عنده بصيرة بالتوحيد، عنده معرفة بالتوحيد، لا أنه مجرد عامي وكفى، ولكن قال من الموحدين، إذن عنده بصيرة، فيكون قد استقر في قلبه بطلان عبودية غير الله جل وعلا، واستقر في قلبه أن العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فعنده أصل يرجع إليه، فكلما أوردوا عليه شيئا، أورد عليه بعض من يدعو إلى الشرك شبهة من الشبهات، عنده أصل يمكن أن يرجع إليه، ذلك الأصل هو أن العبادة لا تكون إلا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هذا الذي أنت تقول وتزعم أنه يجوز صرفه لغير الله، هل هو عبادة؟ فإن قال هو عبادة فعنده هذا الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله إلا لعبادته، فيعلم أن استدلال هذا الرجل المنسوب إلى العلم الذي يدعو إلى شيء من الشرك بالله جل وعلا أن استدلاله باطل، فعنده أصل يرجع إليه، وليس المراد أن العامية من الموحدين يمكن أن يقوم في مقام المناظر أمام علماء المشركين الذين يدعون إلى عبادة غير الله جل وعلا، فهو عامي كيف سيجيبهم؟ ومعلوم أن من تلك الشبهات يعني ما قد يكون مبنيا على مقدمات ونتائج، وهذا لا يحسن، لا يحسن الأخذ والرد في ذلك، إنما المراد أنه عنده ما يدفع هذا بحيث لا تزعزعه هذه الشبهات، أنا عندي أصل أصيل ثابت أن العبادة جميعا لا يجوز صرف شيء من أفرادها لغير الله تبارك وتعالى، فهذا أصل يرجع إليه، وقد يهتدي لشيء مما ينقض به على ذلك الذي يدعو إلى الشرك بالله جل وعلا، قد يهتدي بحجة بحيث يمكنه أن يرد على ذلك الشخص. فمثلا يذكر بعض أهل العلم أن رجلا من الموحدين لقي رجلا ممن يقال فيه إنه من العلماء، لقيه في المدينة، فتكلم ذلك الذي يقال له أو المنسوب إلى العلم في بعض مسائل العبادة وصرفها لغير الله، وأن ذلك ليس من الشرك، فيقول مثلا كيف تقولون إنه لا يجوز دعاء الأولياء، الله جل وعلا يقول في الشهداء، أنتم تقولون لا يجوز لأنهم أموات، الله جل وعلا يقول في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، هؤلاء من الأولياء وهم أحياء عند الله جل وعلا، فقال له ذلك العامي إن الله قال يرزقون ولم يقل يرزقون، فاسأل للرزاق، ادعوا الله الذي رزقهم، ليس تسأل هؤلاء المخلوقين، فهذا هدي إلى الجواب ووفق إلى الصواب، فإن الله قال عن أولئك يرزقون ما قال عنهم يرزقون، فكيف تترك الرزاق الذي رزق أولئك وتأتي إلى هذا الذي هو يرزق ولم يذكر أنه يرزق غيره، بل لا يستطيع أن يرزق غيره، فهذا كان حجة في الرد على هذا الذي يشبه على الحق. قال كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، الله جل وعلا أخبر بهذا الخبر وإن جندنا لهم الغالبون، وهذه الغلبة كما ذكر المؤلف تكون بالحجة واللسان وتكون بالسيف والسنان، فالغلبة بالحجة واللسان لا يمكن أن تقهر، ولا أعني في مستوى الأفراد أنه قد يناظر شخص فيعجز عن إقامة الحق ويغلب ذلك المبطل، هذا يوجد، لكن كما تقدم أن يكون بحيث لا يمكن رد هذا الباطل، لا يمكن بيان زيفه وكشف بطلانه، هذا لا يكون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وغلبة بالسيف والسنان، هذا وذاك كله واقع، وقد وعد الله جل وعلا به. وقد يحصل أن أهل الحق في بعض الأوقات يغلبون، هذا يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، انتصر المشركون في آخر الأمر، ولكن هذا يكون شيئا عارضا. وقد يكثر هذا إذا ضعف تمسك أهل الدين بدينهم، فإن الله إنما ينصرهم إذا كانوا جنده بحق، وإن جندنا أضافهم إلى نفسه تشريفا وتكريما، فإذا كانوا قائمين بذلك بحقه فالنصر حليفهم بإذن الله، وإنما يتخلف عنهم إذا حصل شيء من الخلل. وقد يحصل لهم الابتلاء حتى يميز الله جل وعلا الصف، كما وقع في غزوة أحد، فإنه جرى الابتلاء للمسلمين لتمييز الصف ولغير ذلك من المصالح والحكم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذن هذا هو، وهذا يبين الكلام الأول. فالأول عامي موحد، لكن عنده أصل قد استقر في نفسه وثبت عليه بحيث يرد إليه كل شبهة. وأحيانا بعض الناس قد يكون موحدا لكن ليس عنده بصيرة بتوحيد الله جل وعلا، فهذا قد يخاف عليه، قد يجالس أحيانا بعض عباد القبور، من يسأل القبور، من يستغيث بها، فيشبه عليه بشبهة، أو يورد عليه أشياء، نحن قد رأينا كذا، وحصل عند هذا الولي كذا، ويذكر منامات وأشياء، وقد لا يكون أساس من الصحة، ولكن يكثر عليه ويهول عليه بشيء من ذلك حتى يقع في نفسه ما يقع. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله جل وعلا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل ما يحتاجه الناس في أمر دينهم ففي الكتاب بيانه، في القرآن بيانه. وقد يكون هذا البيان ظاهرا جليا، وقد يكون بحيث يخفى، يحتاج إلى استنباط، إلى تأمل، فلا يدركه إلا أهل العلم والبصيرة. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. فالسنة أيضا فيها بيان للقرآن. طيب، تبيانا لكل شيء، هذا عموم، ومن جملته أنه إذا احتج مبطل بشيء من القرآن أو السنة على باطله ففي القرآن أو في السنة ما ينقض ذلك الباطل، لأن الله أنزل القرآن هدى، فكيف يستدل به على الضلال؟ إذا استدل به على الضلال فإننا نعرف أن ذلك المستدل مبطل، وإلا ففي القرآن ما يرد على باطله وينقض دعواه. ولهذا قال بعد: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا أسلوب حصر، ولا يأتونك بمثل، بشيء يشبهون به يحتجون به، إلا جئناك بالحق، بما يرد ذلك الباطل، بما يكشف زيفه، وأحسن تفسيرا، كشفا وإيضاحا وبيانا. وقد قال الله جل وعلا قبل هذه الآية: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة الشبهات التي أثاروها، يعني هل لا أنزل القرآن دفعة واحدة على محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أو هذه شبهة، وقد يقوى الأمر حينما يقال مثلا الكتب التي تقدمت القرآن نزلت دفعة واحدة. فموسى عليه السلام مثلا ذهب للقاء ربه فأعطاه الله جل وعلا التوراة، التوراة جميعا. فهؤلاء قالوا هل لا أنزل على محمد القرآن جملة واحدة؟ فرد الله عليهم كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، من أجل تثبيت فؤادك. فتقع الحادثة فينزل فيها القرآن، فيكون في هذا من ثبات القلب وبيان محاسن الشريعة الشيء العظيم. ثم قال الله بعد ذلك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكم تجد في القرآن من ذكر حجج المشركين، أنهم يذكرون حجة فيبين الله جل وعلا زيفها وبطلانها ويرد عليهم. تجد في القرآن أيضا أسئلة يسألونك، فأحيانا هذه الأسئلة تكون من المسلمين، وهناك من الأسئلة ما قد يكون من المشركين، فيأتي القرآن بالبيان والإيضاح. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، فكل ما يحتج به مبطل في القرآن ما يرد عليه، ولكن يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة. وقد اشتهر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال أنا ألتزم أنه لا يأتي مبطل بحجة يستدل عليها من القرآن أو من السنة إلا وفي ذلك الدليل ما ينقض دعواه، وهذا يدل على غزارة علمه وما آتاه الله جل وعلا من الفهم، أنه من نفس الدليل الذي يستدل به ذلك المبطل يرد عليه. فعلى كل يمكن أن يرد على ذلك المبطل إما من نفس الدليل أو من دليل آخر، ولكن من أهل العلم من عنده مثل هذه القوة أنه من نفس الدليل يمكنه أن يرد على ذلك المبطل وأن يبين زيف دعواه. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك جوابا مجملا للرد على كل شبهة، وجوابا مفصلا يتعلق بجملة من الشبهات. وهذا الجواب المجمل الذي ذكره المؤلف يمكن أن يفسر به قوله هاهنا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. فالعامي الذي عنده هذا الجواب المجمل وهو ما تقدمت الإشارة إليه من أن العبادة لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى، فمهما استدل هذا المبطل بدليل فهو يقول أنا أعلم أن الله جل وعلا قد قرر في كتابي أن العبادة لا تجوز إلا له، ما ذكرته أنت من دليل في القرآن أعتقد أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، ولكنه ليس كما تزعم أنت، يعني من الاستدلال على باطلك، وهذا كاف في حقه، هذا كاف في حقه في رد ما يستدل به هذا المبطل. وسيأتي إن شاء الله ما ذكره المؤلف رحمه الله في الجواب المجمل، ثم يأتي بعد ذلك الجواب المفصل. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.